بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وآتينا موسى بعثنا يا Yeah.

فإنما ينتهي لنفسه